الله مساك يا يلي ملكني هواك يا أغلى من حياتي وشي حياتي بلاك يا أسعد الله مساك يا يلي ملكني هواك يا أغلى من حياتي وشي حياتي بلاك يا أسعد الله مساك يا ملكني.